تعالى، وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. نعم، الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء. يعني في سياق الأدلة على انفراد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية والربوبية والألوهية، يذكر الله تعالى الناس كثيرا بمثل هذه المعاني حتى ترسخ في قلوبهم، ومنها التأكيد على معاني الربوبية وانفراد الله تعالى بأفعاله. فالله تعالى يسألهم: الله الذي خلقكم، ثم بعد الخلق رزقكم، ثم بعد طول عمر يميتكم، ثم بعد يوم القيامة يبعثكم يحييكم، هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ من الشركاء يستطيع أن يحيي ويميت ويخلق ويرزق؟ ما من أحد يفعل ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء؟ سبحانه وتعالى عما يشركون. ظهر الفساد في البر والبحر بسبب إيش؟ قال: بما كسبت أيدي الناس. إذن كثير من الفساد اللي حصل في الدنيا، يعني مثلا ابتلاءات، زلازل، ابتلاء في مثلا تلوث، انقطاع لكثير من الخيرات، توقف أمطار، هذه كلها ابتلاءات. هذه الآثار والابتلاءات العظيمة سببها ذنوب الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. لماذا؟ ليذيقهم بعض الذي عملوا. طيب ليش الله تعالى يذيقنا بعض الذي عملوا؟ لعلهم يرجعون. يعني حتى ابتلاءه سبحانه وتعالى رحمة، يريد منا أن نرجع وأن نكف عن الذنوب، حتى الإنسان يعرف أن الذنب ليس فقط مؤثر على النفس، بل مؤثر حتى على البيئة وعلى الناس وعلى ما حوله. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. يعني إذا أردتم أن تروا اعتبار، فانظروا بآثار الناس الذين كانوا في السابق كفارا، ماذا حصل لهم من العقوبات والنقمات. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله. يومئذ يصدعون، يعني الناس تتفرق، حزب اليمين وحزب الشمال، حزب الجنة وحزب أصحاب السعير. فالله تعالى الآن يحدثنا عن هذا التصدع. قال: يومئذ يصدعون، من كفر فعليه كفره، ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. إنما يمهد لنفسه، بحيث يوم القيامة يجد ما عمل من صالح بين يديه. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. ومن آياته سبحانه وتعالى أن يرسل الرياح مبشرات. الرياح إذا جاءت يشعر الناس بإقبال الأمطار، فهي مثل البشائر لنزول المطر. وهو الذي يرسل الرياح، أو من آياته يرسل الرياح مبشرات، وليذيقكم من رحمته، ولتجري الفلك بأمره، ولتبتغوا من فضله، ولعلكم تشكرون. 5 فوائد. إذن يرسل الرياح أولا مبشرات، ثانيا ليذيقنا من رحمته، ثالثا لتجري الفلك بأمره. لو ما في رياح كانت هذه السفن الشراعية توقفت، ولتجري الفلك السفن بأمره، ولتبتغوا من فضله. إذا جرت السفن الناس يبتغون من فضل الله ويترزقون على الطعام البحر، ولعلكم بعد هذا كله تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات، يعني الدلائل الواضحة، فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. هذه بشارة عظيمة من الله سبحانه وتعالى للمؤمنين، أن النصر دائما حليفهم، لكن بهذا الشرط: وكان حقا علينا نصر المؤمنين الذين اتصفوا بهذا الوصف العظيم. لذلك إذا رأيت النصر تأخر فاعرف أن الإيمان تأخر، يعني الإيمان ضعف في نفوس الناس، وإلا الله تعالى لا يخلف الميعاد. إذا كان الناس الإيمان صادق وإيمان حق، فإن النصر لا يتخلف عنه أبدا. الله الذي يرسل الرياح وتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا، يعني قطعة، فترى الودق مطر يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون يفرحون بالمطر، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله للمبلسين يائسين. يعني الله تعالى يقول انظر حال الناس، يعني سريع اليأس سريع الاستبشار. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. الذي يحيي الأرض بعد موتها يعني أرض جذباء نزل المطر وأحيا الله، هو سبحانه قادر على إحياء الإنسان بعد موته يوم القيامة. إن ذلك لمحيي الموتى، الذي أحيى الأرض بعد موتها هو الذي يحيي الموتى، وهو على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. هذا يكون انتهينا من ورد اليوم، إن شاء الله نكمل غدا تفسير هذه السورة العظيمة سورة الروم. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم وبارك الله فيكم، صلى الله عليه وسلم.